حبيبي لحال الضيوف. للشعب كله حلم مدامه بيتين، للشعب كله حلم مدامه بيتين. تطلع من جبوب الأرض آلاف الهجوم قامت، ويطلع حتى من قلب الحجر والصيد شجر مشاكي كالهامات. تجي لنجاهي حلو الشهر صبايا موفت يا ينرح في صباح الغد. تجي لنجاهي حلو الشهر صبايا موفت يا ينرح في صباح الغد. عيونهم برقي الرماح سؤال مرد وفاق وطاق والثابين وانا الجد دفاعا عن حياض السن والإفصار. سلموا لي عليهم سلموا لي عليهم سلموا لي عليهم جملة حتى لسه قبل الخلق والتكوين. سلموا لي عليهم سلموا لي عليهم سلموا لي عليهم جملة حتى لسه قبل الخلق والتكوين. صنع الحياة يوماتي بالحل الأرض نبقى الشعر والموسيقى والتلوين. سلموا لي عليهم سلموا لي عليهم سلموا لي عليهم جملة حتى لسه قبل الخلق والتكوين. صناع الحياة يوماتي بالحل الأرض نبض الشعر والموسيقى والتلوين. قدامين إلى ما بين منارات السماء والشور ما بين منارات السماء والشور. نساجين عيون الشمس كهرب جي وأجمل ما تكون الدنيا رسالين وحفالين مجال العصر نصرا روح وحلالي تشمري ترتاح روح وحلالي تشمري ترتاح حق حرية تحت غير حق حرية تحت غير تحت العديد حق حرية تحت غير حق حرية تحت غير تحت عديد جيل كرام وسكة حديد تهيب سكة حديد تهيب تهيب سكة حديد تهيب تهيب سكة حديد تهيب تهيب سكة حديد تهيب تهيب سكة حديد تهيب تهيب سكة حديد تهيب تهيب باب حارة بحر عبوسا وضم مدرار يرد سلاح بالأنهار وما سلاح بالأعراف وما سلاح بالألوان وما تصافح الأديان وما تتنازع الألوان هجينا من اشتلالات الفخار والعين هجينا من اشتلالات الفخار والعين ونورا لم نسمع إذا هبت الإعصار الأخبار وهيبة على كتاب الكرام علما بحمام الوردة حتى الزهر والمرجين شبح حرب النجوم زاح شبح حرب النجوم زاح شبح حرب النجوم زاح شبح حرب النجوم انزاح يا ذي القهر خلف الظهر مكتوفين يا ذي القهر خلف الظهر مكتوفين أفاع السحب حيث مزابل التاريخ أفاع السحب حيث مزابل قبل الخلق والتكوين سلموا لي عليهم جملة حتى لسه قبل الخلق والتكوين أشوفهم كلهم هسا أشوفهم كلهم هسا أصافير أنت الكبير نوافير أنت مش قلبي حماماتي بتشرب هسا من إيدي مريم مي بنيادي سمعت صوت جيت الهي مريم مي بنيادي سمعت حس جيت الهي طلعت من سواها السجن كلفنا لا في البنك ولا في الشعب أجمل من بليغ الناس وأجمل من حليب السكر ما حبيت مشارب كاس الجمرية في رنصانة الجمرية في رنصانة أسلف بموائد ناس وأقرب للوطن من ناس وخير جامع مع عم البلد وسواس إذن فلتقرع الأجراس مريم حضر الكراس أميرة ومن تعال جاي أميرة ومن تعال جاي نغني لآخر المشوار نغني لآخر الأنفاس نغني لآخر المشوار نغني لآخر الأنفاس نغني لآخر المشوار نغني لآخر نغني لآخر المشوار نغني لآخر الأنفاس.